بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر ما يجب على الإنسان من النفقة على عياله وعلى زوجه وأولاده وغيرهم مما يقوم عليهم ويعودهم، ذكر أنه لا بد في إنفاقه سواء على هؤلاء العيال أو على غيرهم من الفقراء والمساكين أن ينفق مما يحب، وأن ينفق من الجيد، أن ينفق مما يحب، وأن ينفق من أطيب المال، لا أن ينفق من أخبث المال. وذكر المصنف قال: مما يحب ومن الجيد، لأن المال مالان، قد يكون هذا المال يحبه وإن لم يكن يعني جيدا أو طيبا الطيب الكامل لعزته عنده، فيكون محبوبا إليه، أو يكون هذا من أطيب المال وأحسن المال وإن كان ليس محبوبا عنده، لكن عند الناس يكون محبوبا أو يكون من أطيب المال. فالإنسان لابد أن يراعي في نفقته وصدقته أن ينفق من أحسن المال، لا أن يقصد إلى أسوأ المال وأردع المال فينفقه. وهذا كثير في الناس، أنه إذا استغنى عن الشيء إما لأنه أصبح لا يصلح أو أصبح قد لا يصلح بعد مدة، يذهب ويتصدق به وينفقه، وقد يجعله مثلا في بيوت الله عز وجل. لا شك أن هذه صدقة، لكن الإنسان في صدقته لا بد أن يتحرى أن ينفق من الجيد وأن ينفق من أطيب المال. أورد قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر هو الخير وهو الإيمان وهو البركة، فلن ينال الإنسان هذا البر حتى ينفق مما يحب، حتى يعطي من الشيء الذي يحبه والشيء الذي يكون عزيزا عنده. أما الشيء الذي يستغني عنه أو لا يحبه أو يكون يعني لا يصلح إلا قليلا أو لا يصلح تماما، فهذا إذا أنفقه دليل على بخله وشحه. أما إذا أنفق من الشيء الذي يحب ومن الشيء الذي يكون عنده عزيزا، فهذا يدل على أنه أراد وجه الله عز وجل، أراد وجه الله عز وجل وصدق في هذه الصدقة. ولذلك سميت بالصدقة، لأن الإنسان يصدق الله عز وجل في إنفاقه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأمر الله عز وجل أن ينفق الإنسان من أطيب المال، من أطيب ما كسب ومما أخرج له من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا يقصد ولا يتقصد الإنسان أخبث المال. والخبيث يطلق على الشيء المحرم، ويطلق على الشيء الرديء، ويطلق على الشيء الرديء الذي لا يسوى يطلق عليه الخبيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، وسمى شجرة البصل بالخبيثة وغير ذلك. يعني ليست محرمة لكنها من أردى الأشياء لما فيها من الرائحة النتنة والرائحة الكريهة عند الناس. فالإنسان يعني قال: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. لا يتيمم الإنسان الخبيث ويقصد إلى الخبيث فينفقه. وقد يطلق الخبيث على الشيء الحرام، قد يطلق الخبيث على الشيء الحرام، كما قال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن الخبيث هما هنا الرديء، الرديء الذي يعني لا يحبه الإنسان من ماله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني الإنسان إذا أراد أن يأخذ أو أعطي شيء، إذا كان خبيثا فإنه لا يأخذه إلا على إغماض وكره، إلا على كره وإغماض. فلماذا أنت إذا أعطيت الشيء الرديء لا تأخذه إلا على كره، وإذا أردت أن تتصدق تتصدق بالشيء الرديء وبالشيء الخبيث؟ فكذلك الناس لا يريدون هذا المال الرديء، إنما يريدون المال الطيب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيح رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنات، أي رايح عليك نفعه. وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها، يعني بيرحاء وبيرحاء. هذا الحديث يبين ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من استجابة لله عز وجل ولرسوله، ومن مسارعتهم للخير وحرصهم على تطبيق ما جاء في كتاب الله عز وجل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان أبو طلحة، وأبو طلحة الأنصاري كان من يعني أغنياء المسلمين، وكان له مزارع كثيرة في المدينة، كان صاحب نخل، كان صاحب نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وهذه بيرحاء مزرعة كانت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد كان في قبلتها. والآن هذه أو مكان هذه المزرعة أصبحت من المسجد، أصبحت من المسجد بعد التوسعة التي كانت في المسجد، فدخلت في المسجد. وكانت هذه المزرعة يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من ماء بها طيب، كان فيها بئر وكان فيها ماء طيب، كان يشرب عليه الصلاة والسلام من هذا الماء. قال: فلما قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان أبو طلحة أحب أمواله إليه هذه المزرعة. فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أحب أموالي إلي بيرحاء، وله أموال أخرى في داخل المدينة أو خارج المدينة، لكن أحب أمواله وأطيب أمواله إليه هي بيرحاء. فجعلها صدقة لله تعالى، يرجو برها وخيرها ويرجو ذخرها عند الله عز وجل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ضحى حيث أراك الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، بخ، بخ. وهذه كلمة تطلق للتعظيم والتعجب من شيء والتفخيم للأمر. فقال: بخ، ذلك مال رابح، يعني سيربح أمره ويربح بره أبو طلحة لما أنفقه لله ورسوله. وفي رواية: أو جاء ذلك مال رايح بالياء، يعني يروح عليك بالخير والبر، ويرجع عليك بالخير والبر، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق وجعلها لله، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وردها عليه وقال: اجعلها في أقاربك، اجعلها في أقاربك، لأنها صدقة وقربة وبر بأقاربه. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه، فكان حسان بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه من أقارب أبي طلحة، فتصدق بها عليهم. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها في أقاربه وبني عمه. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون كل الحرص على أن ينالوا من البر، وأن ينالوا من الإيمان، وأن ينالوا من الخير، فتصدق بأحب أمواله إليه. فالإنسان لابد أن يتقصد إلى أحب أمواله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا شك أن الإنسان إذا كان أو إذا كان يعطي أو يتصدق بأردأ أمواله، هذا يدل على بخله وشحه، لكن لا بد أن يراعي هذا الأمر ويراعي المساكين. وكما أنه لا يحب أن يعطى من أردأ الأموال، فكذلك لا يحب الناس أن يأخذوا من أردأ الأموال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.